بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ختم رسالاته إلى أهل الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعله إماما للمرسلين وخاتما لهم جميعا ومصدقا لما بين يديه من الحق، وأنزل إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم. هو الفصل ليس بالهزل، هو حبل الله المتين، هو صراطه المستقيم. من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد جعله الله مهيمنا على الكتب كلها، مصدقا لما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي، وخاتما للشرائع التي سبقت. فلا يقبل من أحد بعد نزول هذا الكتاب من الخلائق كلها إلا الانقياد له، فهو إمام المؤمنين، وهو حبل الله وصراطه. فلذلك من أعرض عنه فهو متوعد بالوعيد الشديد الذي بينه الله في كتابه، فقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد قامت به الحجة لله سبحانه وتعالى على عباده، فتولى الله حفظه بنفسه وجعله معجزة خالدة باقية حتى يرفعه الله، فمنه بدأ وإليه يعود. وقد تحدى الله به الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله، وهذا التحدي باق حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى. وقد جعله الله معجزا للخلائق كلها، فهو معجز في نظمه ولفظه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وهو معجز في علمه الغزير الذي لا يشمله كتاب سواه، وهو متناول لكل ما تحتاج إليه البشرية، وهو معجز في معانيه التي اختصرت بالألفاظ القليلة، فهو 6214 آية على أحد الأعداد، ومع ذلك يشمل كل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدنيا، ومن قصص الماضين، ومن أخبار المستقبل، ومن أمور الدنيا، ومن أمور الآخرة. وهو معجز في تشريعه، فلا يمكن أن يأتي البشر بالروادع ولا بالزواجر ولا بالجوابر فتكون مساوية لما جاء في القرآن، فضلا عن أن تكون أحسن منه. فلا يمكن أن يأتي تشريع مساو لما فيه، ولا يمكن أن يأتي علاج لأي عيب من العيوب أو نقص من الأمراض إلا وما في القرآن من العلاج خير منه. هو معجز كذلك في بقائه وخلوده، فإنه غير قابل للتغيير، كل من كاد له أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وكل من عارضه فإن الله سبحانه وتعالى يقصم ظهره. فهو حجة قائمة لا يستطيع أحد معارضته، ولا يستطيع أحد تغييره ولا تبديله، ولا يستطيع أحد أن يتجاسر عليه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أحدث الكتب بالله عهدا، لا يأتي بعده خطاب من الله إلى أهل الأرض. فهو خطاب الله الباقي الخالد إلى أهل الأرض جميعا. ولم يقبل الله بعد نزوله من أحد من المتدينين المتمسكين بالكتب المنزلة إلا الانصياع لهذا الكتاب والرجوع إليه وترك ما كان بيديه. ولذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وصحانه صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. فإن الله أخذ العهد على جميع أنبيائه من لدن آدم إلى نهايتهم إذا بعث هذا الرسول أن يتبعوه وأن ينصروه. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا القرآن الذي تولى الله حفظه بنفسه جعل مكانه وموضعه مكان التشريف، فلم يجعله بدار هوان، ولم يأتمن عليه المفلسين، وإنما يختار له أهل الله وخاصته من أهل كل بلد يأتمنهم الله على رعايته والعناية به ومدارسته، فهم أهل الله وخاصته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حملة القرآن أهل الله وخاصته من خلقه. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والذين أتمنهم الله على هذا القرآن وجعله آيات بينات في صدورهم هم أهل العلم عند الله، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهم الذين يؤمنون بمتشابهه ويحكمون محكمه ويقومون به آناء الليل وأطراف النهار فلا يعدلون عنه، ولذلك يكون شفيعا شافعا لهم مشفعا يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي القرآن يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه، فيقول: يا رب أسهرت أتعبت يقادون له ولا يستجيبون لأوامره، فأولئك ينشب في ظهوره بسوقهم ويفحل بهم فيبطل كل أعمالهم عائلا بالله. وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا عرضا يوم القيامة تفاوتا عظيما، كما قال الله تعالى: هم درجات عند الله، وكما قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن أهل القرآن في الدرجات العلى، لأن القرآن يقودهم حتى يوصلهم إلى منتهى ترتيبهم. يقال: اقرأ ورتل ورقة، ما فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. ولذلك خص الله هذه الأمة بأن جعل أناجيلها في صدورها كما جاء في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل بوصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأناجيلها في صدورها، أي أن هذه الأمة حفاظها يحفظون هذا القرآن في صدورهم، فليس كالكتب الأخرى التي ارتمن عليها أصحابها فحفظوها في الأوراق كما قال الله تعالى في وصف التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذا الوصف بخلافه جاء القرآن، القرآن الشاهد الناطق علينا بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وهو المستحفظ، هو المستحفظ الله به جوارح الذين يتبعونه من الوقوع في المعاصي، ويحفظ به أجسامهم من نار جهنم من لفحها للوجوه، ويحفظ به الذين يتبعونه من أهليهم وأموالهم وجيرانهم، فهو حافظ بأمر الله جل جلاله. والكتب السابقة محفوظة لأنها مستودعة من دارها، وهذا القرآن تولى الله حفظه بنفسه. لذلك لا بد أن ندرك أنه مع كل هذا مهدد بالرهب، وسيسرى عليه من القلوب والمصائب، وقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال ونجيب لنذهبن بالنبي إليه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرك أن يسرى على القرآن ليقع من القلوب والمصائب، وحينئذ لا خير في أهل الأرض بعده، فتبقى في الأرض حفالة أو حزالة كحفالة البعير لا يلقى بهم الله بالا، يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الحمر. وبما أن هذا القرآن ليس بدار هوان، فقد اختار الله له أن يتولى تعليمه وتحفيظه للناس وتدريسه، وهؤلاء مختارون من عند الله سبحانه وتعالى، ليس اختيارهم ناشئا عن ملكهم واجتهادهم. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الذي أجلسني مجلسي هذا. وكان عثمان يجلس في مؤخرة المسجد في كل ليلة من الليالي يعلم الناس كتاب الله، فيقول هذا الذي أجلسني مجلسي هذا، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك ارتبط به إكرام لأهله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه أربع جوائز، اثنتان من عالم الشهادة واثنتان من عالم الغيب. فاللتان من عالم الشهادة بمجرد تدارسكم للقرآن في المساجد سترون هاتين جائزتين، ويحصل النفع للمتلمسين لهما، وهما قوله صلى الله عليه وسلم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. نزلت عليهم السكينة، السكينة ثبات القلوب ينزلها الله على من اختار من خلقه، وهي جائزة للأعمال الصالحة الكبيرة العظيمة. ولذلك أنزلها الله على الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة رضوان بالحديبية، فقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. وعن علي رضي الله عنه قال من نزلت السكينة عليه لا يشك بعد ذلك ولا يقدام، فإن قلبه سيثبت على الحق لا يشك ولا يقدام بعد ذلك. والذين يتدارسون القرآن في المساجد تنزل السكينة على قلوبهم فيحسون بالهدوء والراحة والأمن والطمأنينة وتسكن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الهدوء من عالم الشهادة يلحظه الناس ويشاهدونه، بل الغريب أن تأثيره أيضا يقع على البهائم والجمادات، فكلها تتأثر بهذا القرآن تأثرا بليغا. فقد قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالبهائم تنقاد له، والجمادات والجبال والصخور كلها تنقاد لهذا القرآن وتتأثر به. فقد قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وجواب له محذوف بمعرفته وانتفاحه، وهو لكان هذا القرآن. هذا القرآن المجيد يحصل لمتدبره بالمسجد هذه الجوائز الأربع: جائزة الأولى كما هي السكينة، وجائزة الثانية هي الرحمة. والرحمة إذا نزلت على قوم تراحموا فيما بينهم، فوقر صغيرهم كبيرهم، ورحم كبيرهم صغيرهم، وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الرحمة كتبها الله على نفسه جل جلاله، فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق لما بينهم حتى ترفع الدابة حاجرها عن ولدها. وهذه الرحمة يرحمها ويشهدها المتدبرون لكتاب الله في المساجد. أما الجائزتان الغيبيتان وهما من عالم الغيب فهما قوله: وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالملائكة تتنزل لسماع القرآن، وقد ورد أن القارئ إذا ردل أرصق الملك فمه بفمه حتى يقرقر القرآن في جوبه. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعجع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة الكرام. وتنزل الملائكة بركة ورحمة، فهم يتنزلون بالرحمات والبركات والتثبيت على عباد الله المؤمنين، فهم أولياؤهم بالحياة الدنيا وهم أولياؤهم بالآخرة. يدخلون عليهم الجنة من كل باب، يقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولذلك بين الله تنزلهم على الداعين إلى سبيله، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقوله تتنزل عليهم الملائكة هذه جملة فعلية بالفعل المضارع الدال على الاستقبال، وهي تدل على التجدد والحدوث فيتكرر ذلك دائما. وهذا التنزل لا انقطاع له، فهو مرتبط بهذا العمل، كلما تحقق العمل ترتب عليه لضرورة ترتب الجزاء على الشر. لذلك قال تتنزل عليهم الملائكة. تنزلهم يأتون بهذه الحكمة العظيمة: لا تخافوا ولا تحزنوا. فالخوف يظهر على البدن والحزن يظهر على القلب، فهم جاءوا بعلاج البدن وعلاج القلب. لا تخافوا من أعداء الله، فإن أعداء الله يعادون أهل الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يفعلوا ذلك، فهو مهمتهم في الحياة. لا تخافوا ولا تحزنوا على ما يصيبكم، فإن ذلك في سبيل الله جل جلاله وعند الله جزاؤه، وهو من معالم الطريق فطريق الحق هي طريق الجنة، وحفت الجنة بالمكاره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي لفظ: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذي يريد الجنة لا بد أن يناله بعض المكاره في سبيل ذلك. وقد عسانا الله عما يصيب السالك لهذا الطريق، فقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا لم يجد السالك لهذا الطريق معلما من معالمه، وهي ما لقيه أنبياء الله ورسله على الطريق من الأذى والفتنة، إذا لم يجد ذلك فليعلم أنه ضيع الطريق وحاد عن هداة اليمين أو ذات الشمال. فإذا وجد بعض ما وجده الأنبياء فتعزيته بذلك أن ما يصيبه من المصائب قد أصاب من هو خير منه. فهذه النكبات التي يجدها السالك لطريق الله جل جلاله نكبات مباركة: قد أصابت من هو خير منا، فقد أوذي نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وأوذي أنبياء الله من بعده بأنواع الأذى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال: رحم الله أخي يوسف لو مكثت في الصين ما مكث ثم أتاني الداعي لأشدته. فلذلك يكون هذا القرآن دائما امتحانا وابتلاء، فالذي يتركه ويعاديه ولا ينصح له ليس من أهل الإيمان، لما صح في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لكتاب الله تقتضي أن يحرص الإنسان على تعليمه وتعلمه وتفهمه وتدبره، فقد نزل لذلك، ولم ينزل ليكون تعاويذ تعلق على رقاب المعتوهين والمجانين، ولا أن يكون زخارف تزين بها البيوت، وإنما نزل ليقام به بالليل ويعمل به بالنهار. وقد عرف أهل هذه البلاد بنصيحتهم بكتاب الله قديما وحديثا، وعنايتهم بهذا القرآن. فالأولاد الصغار أول ما يعقلون لا يعقلون إلا وقد حفظوا بعض كتاب الله، ويتعلمونه من الأمهات والآباء. وقامت المحاضر في هذه البلاد من نهاية القرن الخامس الهجري بتعليم كتاب الله وعلومه، وما زالت قائمة إلى الآن، وهي من آثار دعوة المرابطين المباركة التي فتح الله بها قلوب الناس وهداهم بها للإسلام. وهذه المحاضر هي سمة هذه البلاد وميزتها التي تميزها عن غيرها. فقد عرفت من أيام عبد الله بن ياسين وبعده الإمام الحضرمي المرادي، وبعد ذلك إبراهيم الأبوي شيخ المجلس مجلس العلم، وكذلك عبد الرحمن الركاز بن أبي بكر، وكذلك بعد هذا الذين حملوا هذا المشعل وواصلوا تعليم القرآن وعلموه للأجيال وربوا الأجيال على تدبر كتاب الله وحفظه والقيام به. فلم يخلو أي صدع من أصقاع هذا البلد ولا أي رقعة من بقاعه من حفظة كتاب الله من الرجال والنساء. وهذه الميزة يرفع الله بها البلاء. وأهل كل بلد يحتاجون إلى قبة ترفع عنهم بلاء السماء. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن القباب التي يحتاج إليها أهل البلدان تحصل بأربعة: بإمام عادل لا يظلم، وبعالم مهتد على طريقة الهدى، وبمشايخ يعلمون الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبنساء لا يتمردن على الحجاب ولا يتبرج مثل برج جاهلية الأولى. فهذه أربعة تعصم من البلاء أهل كل مصر اجتمعت فيه. وقد ذكر ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمة الرسالة أثرا مرويا عن بعض السلف أن تعليم الصغار كتاب الله مما يطفئ غضب الرب جل جلاله، فذلك يرد العقاب عن الولدان. لكن من المؤسف أن يتعجل أهل هذه البلاد ما أصاب غيرهم من الأمصار والبلدان، أن يتعجلوا البلاء، أن يتعجلوا الحروب والمشكلات، أن يتعجلوا البلاء، أن يتعجلوا الفتنة ورقة الدين، أن يتعجلوا حرب الله ورسوله. فمن عافاه الله من كل ذلك عليه أن يتمسك بحبل الله وأن لا يتعجل عقاب الله جل جلاله. فالذين تعجلوا عقاب الله جل جلاله في الأمصار السابقة عرفوا ما حل به. ما اليمن لما أنعم الله عليهم قديما بأنواع النعم التي لا تحصى تعجلوا عقاب الله وبلوا نقمتهم، فأرسل الله عليهم سيل العرم فجعلهم عيادي سبا يضرب بهم البذل والتشدد والتشرد، وأهلك مزارعهم جميعا ولم يبق في بلادهم إلا أشجار لا نبع فيها من الحمص والأذن وشيء من السمن قليل. وكذلك كل من استعجل سخط الله عز وجل، فإن الله قادر على إهلاك الخلائق جميعا. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع الاستسقاء ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور. وفي رواية بغير صحيح قد احتجب بسنديل حجابه: حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار. لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره. ولا يستطيع أحد من خلق الله سبحانه وتعالى أن يرد عقاب الله إذا أتى. فعقاب الله إذا جاء لا يستطيع أحد الوقوف في وجهه. والذين يحاربون الله جل جلاله لا يضرون إلا أنفسهم. وما كان أحد قط لهذا القرآن ولا وقد لم يجيه إلا ذاب كما يدوب في حولها وكان أثر الضعيف. ولم يضر إلا نفسه ولن يضر القرآن ولن يضر أهل القرآن ولن يضر الله ورسوله شيئا. ومؤسسات القرآن التي تعلمه للناس وتسعى لحفظه وبقائه في القلوب وتسعى لتدبر معانيه كان بأن الله جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. هذه المؤسسات التي تقوم على كتاب الله سبحانه وتعالى هي مرتبطة بكتاب الله وبعلم الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي الثابتة، وما سواها هو الزائل، والذي يقف في وجهها ويريد أن يزيلها سيزول هو وتبقى هي بعده كما بقيت بعد الكائدين في كل زمان. ولا يمكن أن يتصور أحد أنه بالإمكان أن يطمس هوية الشعب ويزيلها بأن يزيل هذه المؤسسات التعليمية التي تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسواعد التي بنتها إنما كانت مخلصة لله قاصدة لوجهه، وهي مستعدة لمضاعفتها ولأمثالها معها. ولا يمكن أن تركع ولا أن تخنع ولا أن تذل إلا لله جل جلاله. الله جل جلاله وحده هو الذي يستحق أن يذل له وأن يخنع له وأن يركع له، لأنه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فقد خاطبنا خطابا كريما فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وهو الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فلذلك هو وحده الذي يستحق المذلة ويستحق أن يرجى له الوقار وأن يتأدب معه بأدب الإلهية. لا بد أن يدرك الجميع أن الذين باعوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى وأنفسهم هم مستعدون لحماية كتاب الله ومؤسسات كتاب الله بأنفسهم وبدمائهم ورقابهم ولو شعل دماؤهم عبادة لكتاب الله لما ساوت شيئا عندهم. فكتاب الله يستحق أكثر من ذلك. القرآن وأمر بالاستبشار بها فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد بين الله أن البيعة معه جل جلاله ليست مع أحد دونه، حتى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن بعض البلدان حين تركت كتاب الله تودع منها، وحين أغلقت مؤسسات كتاب الله اشتهرت فيها الخمور واشتهر فيها الفجور وحصلت فيها الحروب الأهلية وأصبح بعض أهلها يقتل بعضا فلا يعرف القاتل فيما قتل ولا يعرف المقتول فيما قتل ولا يعرف المقتول فيما قتل، وقد نسوا أنفسهم أنساهم الله أنفسهم فانسلخوا من هويتهم سابقة عهدهم وحصل فيهم ما ترون، ولا يمكن أن ترضوا حالهم ولا أن تتعجلوا مثل ما هم فيه، فذلك عقاب الله وبلاؤه عائدا بالله من سخطه وعقابه. وبعض هذه الأمصار والبلدان وصلت إلى مستوى من إغلاق المؤسسات بحيث أصبح الأذان الذي هو الشعيرة المميزة للمسلمين يكون مسجلا في الإذاعة فقط ويذاع ويبث في المساجد بدلا أن يؤذن الناس. ونظير هذا قول من يقول إنه يكفي من حفظ القرآن أن يكون في إذاعة القرآن الكريم أو في تلفزيون القرآن ويكفي ذلك، تحفظه الإذاعة والتلفزيون على الناس ولا داعي لحفظ الناس له. فالذي يتصور هذا التصور لا شك أنه محاد لله ورسوله وأن هذا غير ممكن ولا يمكن أن يقبله مؤمن ولا أن يرضاه لنفسه ولا لأهله. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك جميعا أن هذه المؤسسات شرعيتها مستمدة من قرآننا المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا تأخذ شرعيتها من أي ترخيص ولا من أي نظام. شرعيتها نزل بها الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هل فوق ذلك شرعية؟ فلذلك لا بد أن ندرك أن هذه الشرعية نزلت يوم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قمة جبل حراء في الغار، وأنزل عليه جبريل فنزل ربك الذي أن القرآن الأول هو الله جل جلاله، فقد أثنى على نفسه بذلك فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وأن مرتل القرآن الأول هو الله جل جلاله فقد أثنى على نفسه بذلك وقال ورتلناه ترتيلا، وأن منزل القرآن هو الله جل جلاله فإنه قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال ونزلناه تنزيلا، وأن الذي يتولى حفظه هو الله جل جلاله الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذي يعرف أساليب العربي يعرف التأكيد في هذه الجملة، فإنه جاء بإن المؤكدة وإنا، واسمها ضمير الله جل جلاله إنا، وهذه الجملة الاسمية إنا له لحافظون، ثم بعد ذلك جاء الخبر مقترنا بلام الابتداء المؤكدة، فكل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى حافظ لكتابه من كل وجه، وذلك الحفظ يشمل حفظه لحفظة كتابه ولمدرسيه ولمؤسساته وللقائمين عليه ولطلابه ولكتابه ولكل ما يتعلق به. شرف هذه الأمة مرتبط بهذا الكتاب العزيز قراءة وحفظا وتدبرا وفهما وتفسيرا، ولا يمكن أن تجد شرفا في غير ذلك. لا بد أن ندرك أن الذي يظن أنه يستطيع أن يحول بين هذه الأمة وبين كتابها إنما يخيل إليه أنه سيفعل مثل ما فعل اليهود والنصارى عندما بدلوا الكتب المنزلة وكانوا يقرؤون كلامهم ويزعمون أنه من عند الله، وقد كذبهم الله بكتابه فقال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وقد لعنهم الله سبحانه وتعالى بما فعلوا. ولا بد كذلك أن ندرك أن المواقف إنما هي امتحانات للناس، فالله سبحانه وتعالى يبلو عباده المؤمنين بالخير والشر كما بين ذلك في كتابه فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فأهل كل زمان يمتحنون ويبتلون حتى يعلم صبرهم على دينهم ومستوى رعايتهم لكتاب الله وعنايتهم به، فإذا علم الله بهم خيرا كشف الغمة وأزالها، وإذا علم أنهم لا يستحقون حفظ كتابه ذهب بهم وجاء بقوم آخرين يستحقون هذه الصفة المجيدة. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما أنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلدى الله سبحانه وتعالى من العباد والبدائل ما لا يخطر على بال أحد، وهو غني عن العباد جميعا، ولو شاء لذهب بهم وجاء بقوم آخرين يعبدونه فيمجدهم بما يستحقون حينئذ من هذه الصفات الحميدة. والذي لا يقف في وقت مشروعية الموقف ولا يهتز كيانه ولا ضميره عند المصائب لا بد أن يراجع إيمانه وأن يحيي جذوة الإيمان في قلبه. إذا تكلم في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي شخصه الكريم، وكتب فيه أبناء المسلمين في بلاد المسلمين، فلم تتحرك الضمائر، متى تتحرك؟ إذا اعتدي على حرمات الله ومزقت مصاحف القرآن مصاحف الكتاب فلم يتحرك ضمير أحد ولم يتمعر وجهه، متى يتمعر ومتى يتحرك ضميره؟ إذا اعتدي على القرآن فأغلقت مؤسساته وسعي لتحجيمها فلم تتمعر الوجوه ولم تتحرك الضمائر، فمتى تتمعر ومتى تتحرك؟ إن الله سبحانه وتعالى غني عن نصرتكم جميعا، وإنه ناصر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن المبين الذي جاء به نصرا عزيزا من عنده، ولكنه يبلوكم ويمتحنكم كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالذي قلبه مرتبط بالقرآن يسره أن يحفظ كتاب الله، يفرح كثيرا إذا وجد أن أهل غزة في الحصار يخرجون في كل رمضان 28,000 حافظ وحافظة لكتاب الله مع ما هم فيه من الأذى والحصار. يحزن غاية الحزن إذا أغلقت أية مؤسسة تخدم كتاب الله، ويسعى لإيجاد 10 مؤسسات بدل كل مؤسسة تغلق، فلا بد أن ندرك أن كل مؤسسة أغلقت لا بد أن يقام بدلها 10 على الأقل حتى يثبت كتاب الله في نفوس الناس. وكل من يحفظ شيئا منه ولو كان سورة واحدة عليه أن يجلس لتعليمه وأن يعطي القرآن جزءا من وقته ولو كان يسيرا، فهذه بيعته مع الله. وقد قال غالي البصادي رحمة الله عليه: وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس. فلا بد لمن يحفظ ولو سورة واحدة أن يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: بلغوا عني ولو آية. فيسعى الإنسان لتبليغها ويسعى لتوصيلها. عندما كان زمان بني أمية وتحقق الوعد الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيستعمل على الناس أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قام أبو ذر رضي الله عنه فكان يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه النهي عن ذلك وأرادوا منعه من الحديث وشغله عن ذلك حتى بالسجن، قال: والله لو وضعت مستمصامة على قفايا ثم علمت أني أنفذ كلمة واحدة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجهزوا علي لفعلت. والذين بايعوا الله سبحانه وتعالى على ذلك لا يمكن أن تحول بينهم السجون وبين التبليغ عن الله ورسوله، فهم يبلغون ويعلمون حتى في داخل السجون، فكل بلد أهله يستحقون أن يصل إليهم كلام الله جل جلاله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الكهف عندما أراد الله أن يحل عليهم رحمته قالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فكذلك الذين يبلغون عن الله يجعل لهم مرفقا من أمرهم حتى لو كانوا في أقبية السجون ولو كانوا في أي مكان يجدون من يعلمونه القرآن ومن يبلغون إليه رسالات الله سبحانه وتعالى صافية خالصة ليس فيها بدع والانحراف عن المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه تطرف ولا غلوب ولا زيادة، وليس فيه تساهل ولا ميوعة ولا رضوخ ولا مذلة. فالمذلة إنما كتبها الله على اليهود ومن هاد إليهم، كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أما أهل الإيمان فقد كتب الله لهم العزة، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فلذلك نعتز بكتابنا، نعتز بقرآننا، لا يمكن أن يحول بيننا وبينه سجن ولا شراك ولا تخويف، ولا يمكن أن يحول بيننا وبينه إرهاب ولا تهديد، ولا يمكن أن يحول بيننا وبينه ترغيب ولا تطميع. فالذي يريد الطمع يطمع في الله الذي بيده الملك كله، والذي يخاف عليه أن يخاف الله جل جلاله الذي يستحق الخوف وحده. أما المخلوقون فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والوقت الذي تخاف فيه مخلوقا تذكر أنه يمكن أن يشرق من الماء أو من الريق أو أن يغص من طعامه فيموت في لحظته تلك، يمكن أن يمنعه الله خروج البول فلا يستطيع أن يتصرف، يمكن أن تأتيه طامة وكارثة من كوارث الدنيا فينشغل بها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رسول كسرى قال لهما: أرسلكما كسرى إبراويز؟ قال: نعم. قال: قتله ابنه البارحة. فهما يتعبان وينصبان ويسافران من فارس إلى المدينة لينفذ أمر كسرى، وكسرى قتله ابنه فلم يعد من أهل هذه الدنيا ورحل إلى النار غير مأسوف عليه. فلذلك لا بد أن ندرك أن الله وحده هو الحي القيوم، وأن الإنس والجن يموتون. لا بد أن ندرك أن التعامل معه هو الذي تطبعه المخافة والمذلة، ويطبعه الطمع والرجاء. فنحن نرجو رحمته ونخاف عذابه جل جلاله، لكن لا نرجو من أحد سواه نفعا ولا نخاف من أحد سواه ضرا. ونقول ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أي يوم أخشاه قبل يوم القيامة فلا وقيت شره. ونتذكر أن الدنيا سريعة الزوال، وأنها قلب بأهلها. وقد أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأشهد على ضجنان قول الشاعر: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان وإذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفدوا، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. في أيام مجيء هناك إلى الشام، عندما تغلب التتر على العراق ووصلوا إلى الشام، كان لهناك كلب مكلب عجيب في كبره وضخامته وشدته، وكان مربوطا بسلسلة من الحديد عند ملك التتار. فجاء رجل من النصارى فبدأ يذم الإسلام، يذم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن، فغضب الكلب غضبا شديدا وجال وصال، فخاف الرجل، فقيل له: ما حركه إلا ما تقوله؟ فلما سكت هدأ الكلب، فقال: إن عقلي إذا لضعيف، إذا ظننت أن الكلب فهم كلامي، فعاد فقال ما قال، فاندفع إليه الكلب حتى قطع سلسلته، فابتلع حلقومه وأخرج لسانه والناس ينظرون إليه. وكذلك في كثير من المشاهد شهدت هذه الأمة آثار دفاع الله عن المؤمنين وعن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنتم تؤمنون بأن هذا القرآن كلام الله جل جلاله، وأن الوعد الذي فيه وعده، وأن الوعيد الذي فيه وعيده، وأنه لا يخلف الميعاد، وتؤمنون أنه قال جل من قائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لا بد أن يدرك العالمون جميعا أن المؤمنين في تعلقهم بهذا القرآن لا يمكن أن يبيعوه بالدنانير ولا بالدراهم ولا بالدولارات، ولا يمكن أن يستبدلوه بأي كتاب، وأنهم في تعلقهم بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعدلوا به من سواه، ولا أن يعدلوا عن مهيعه ومنهجه الذي جاء به من عند الله، وأنهم لا يمكن أن تشترى ذممهم ولا أن تسكت ألسنتهم لا بالتهديد والوعيد ولا والتطميع، فلا يمكن أن يتأثروا بكل تلك الدعايات. ولا بد أن يدرك الجميع أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما جاءنا بالحق من عند الله سبحانه وتعالى لم يعدنا في هذه الحياة الدنيا وعودا كما يعد به الساسة، وهي الوعود التي تكون عدة ضمارا وأحلاما لا حقيقة لها، وإنما جاءنا بالحق الواضح الذي لا ريب فيه ولا إشكال، كما قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر. جاءنا بالوعود التي لا ريب فيها ولا شك، وهي الحق، وقد آمنا بذلك وصدقنا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. لا بد أن ندرك أن الصبر الذي تحلت به الأجيال في أوقات معينة له حدود، فإذا عرفنا أن بعض البلدان صبر أهلها على الاستعمار فذلوا وخنعوا للمستعمر الذي يريد طمس هويتهم حتى أثر فيهم، وذلوا بعد ذلك للنخب التي أخذت بالليبرالية وأرادت أن تحكم بها بلاد الإسلام، وذلوا بعد ذلك لأنظمة الطغيان والظلم والجبروت. هؤلاء كتبت عليهم المذلة: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أما الذين أرادوا العزة ورفضوا الخنوع والمذلة حتى لو كانوا قلة قليلة فإن الله ينصرهم، وهي سنته الماضية: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والذين وقفوا في وجه المستعمر وسعيه لطمس الهوية وتغيير حياة الشعوب وتغيير دينها حتى لو كانوا قلة لم يستطع المستعمر أن يرد عزائمهم ولا أن يوهنها. ففي جيراننا في العالم القريب عبد الحميد الوباديس رحمة الله عليه عندما وقف في وجه الاستعمار الفرنسي بعد أن استعمر الفرنسيون الجزائر مدة طويلة وحالوا بين أهلها وبين ما كانوا يدرسونه من العلوم الشرعية إلا قليل منهم، وحالوا كذلك بينهم وبين أنسابهم فغيروها وغيروا الأسماء وقتلوا المجاهدين، وقف لهم عبد الحميد بن باديس العالم الأعزل الذي ليس لديه سلاح ولا قوة إلا هذا القرآن، سلاحه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجلس في الجامع الأخضر بقسنطينة يعلم الناس القرآن والسنة ويصبر على ذلك. وقال شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. وكذلك الذين وقفوا في وجه المستعمر في هذه البلاد أولهم كانوا طلاب المحاضر الذين يحملون ألواحهم وقررهم وكتبهم، فهم الذين وقفوا في وجه الاستعمار، والتاريخ حافل بذلك. لما جاء المستعمر أول ما جاء جاء إلى منطقة النهر، ففي تقارير الفرنسيين أنهم وجدوا في جنوب موريتانيا على ضفة النهر في وقت مجيئهم 48 جامعة، أي محضرة كبيرة كلها في الأحياء الإفريقية، فأرادوا قتل شيوخها وتشريد طلابها وإحراق كتبها بأزبال الأبقار، ولكن صمد لهم أهل تلك البلاد فوجدوا لحمة حقيقية بين جنوب البلاد وشمالها، فكان الطلاب يرحلون من منطقة النهر حتى مما وراءه فيأتون إلى المحاضر في الشمال فينهلون من العلم ويرجعون إلى ديارهم وقد تعلموا وحفظوا وتربوا. فانقطعت آمال الفرنسيين من أن يغيروا لحمة هذا الشعب، فوجدوا أن هذا الشعب متماسك متمسك بدينه، وأنه لا يمكن أن يفرق على أساس عرقي ولا على أساس لون ولا على أساس مظالم ولا على أساس عبودية ولا على أساس فقر، فهذه أمور لا تؤثر في الأحرار الذين عرفوا حريتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما جاءت مدارس الاستعمار وأراد أصحابها أن تحل محل المحاضر لم تنجح في ذلك، وتقارير الفرنسيين وكتبهم منشورة مترجمة موجودة بين أيدينا. عندما أرادوا تغيير المناهج ووضع مناهجهم بدلها لم يستجب لهم الناس فاضطروا لذلك. ومن الغريب في هذا أن منظمة كاريتاس، وهي منظمة تنصيرية معروفة، لما أرادت أن تتغلغل في الشعب استأجرت بعض أساتذة التعليم ليعلموا الناس القرآن، يعلموا الأطفال القرآن، لأنها عرفت أن هذا هو المدخل وهو الباب الذي يمكن أن يدخل منه إلى الموريتانيين، فلا يمكن أن يتنازلوا عن تعليم أولادهم وتحفيظهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللعلم النافع الذي أهله يخشون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. المعاهد والمراكز والمدارس والمحاضر العلمية شرعيتها مرتبطة بالوحي المنزل، لا تحتاج إلى ترخيص ولا يمكن أن يسحب ترخيصها، وإذا أغلق منها واحد فستفتح عشرة، وإذا ضيق طلابها في أي مكان فإنهم قد حفظوا قبل مضايقتهم قول الشنفراء أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحلوا وفي الأرض منأى للكريم عن الألى وفيها لمن خاف القلام تعزلوا لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. فإنهم سيزيدون حرصا على حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تعلم علوم الشرع النافعة، وسيزدادون يقينا بصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بين ما سيعانيه أهلها، وبين أن عرى الإسلام تنكث عروة عروة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة، وبين أنه سيستعمل على الناس أمراء يظلمون الناس ويحدثونهم بما لم يعرفوهم ولا آباؤهم من قبل، فمن أنكر سلم ومن كره برئ، ولكن من رضي وتابع، معناه ولكن من رضي وتابع فهو الهالك معهم، فهو معهم فيما هم فيه. ولذلك قص الله علينا قصة أصحاب السبت من اليهود، فإنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين اقترفوا الجريمة فخالفوا أمر الله جل جلاله، والقسم الثاني هم الذين أنكروا على المقترفين ونهوهم عن معصية الله وهددوهم بعقاب الله، والقسم الثالث هم الذين أنكروا على المنكرين، فقال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقد قال الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه قال: لتهلك فرقة لتنجو فرقة وتضل أخرى وينظر في سكوت الساكتين. فإنهم قسموا إلى هذه الأقسام الثلاثة، لكن الذي يرجحه جمهور المفسرين أن الفرقة الثالثة وهم الذين أنكروا على المنكرين هلكوا مع أصحاب الاقتراف، وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، وأن يستعملنا في تعليم العلم وتعلمه ونصرة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا بالقرآن الكريم، وأن يستعملنا في تدبره وفهمه وحفظه، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يأخذ بنواصينا أجمعين لما يرضيه عنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته.